بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض. السنن الراتبة من رتب الشيء إذا استقر واستمر وداوم وواظب عليه. والمراد بالسنن الراتبة هي السنن التابعة للفرائض إما قبلها وإما بعدها، والتي ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها. واعلم أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لكل عبادة من جنسها تطوعاً، فالطهارة منها واجب ومنها تطوع، والصلاة منها واجب ومنها تطوع، وهكذا الصيام والحج والعمرة. ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب من السنن الراتبة. ومن حكم مشروعية هذه السنن الرواتب وهذه التطوعات، أولاً أنها سبب في زيادة الإيمان، لأن الأعمال من الإيمان فهي تزيد في إيمان العبد. وثانياً أنها سبب لتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وثالثاً أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل، فالإكثار من التطوعات سبب لنيل محبة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رابعاً أن هذه التطوعات سبب لتفريج الهموم وزوال الكروب والشدة، فإذا وقع الإنسان في هم أو غم أو شدة فرج الله عنه بسبب هذه التطوعات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً صالحة في حال صحتك وحال رخائك تكون ذخراً لك عند الله عز وجل في حال شدتك. خامساً أن الإنسان إذا حرص على الأعمال الصالحة وواظب عليها ثم حيل بينه وبينها لمانع، إما لمرض أو سفر أو غير ذلك، كتب الله تعالى له أجرها ولو كان نائماً على فراشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. ومنها أيضاً أن فيها ارتباطاً بالله عز وجل، ففي هذه التطوعات زيادة ارتباط العبد بربه عز وجل، لأن العبد لو اقتصر على الفرائض لانقطعت صلته بالله عز وجل فيما بين ذلك. ولهذا الصلوات الخمس، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها مرتبط بعضها ببعض، ما أن يخرج وقت صلاة إلا ويدخل وقت الأخرى. ولما كان ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر ليس وقتاً لصلاة مفروضة، ولئلا تنقطع صلة العبد بربه عز وجل، شرع الله تعالى قيام الليل. ولما كان ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ليس وقتًا لصلاة مفروضة، ولئلا تنقطع صلة العبد بالله عز وجل شرع الله تعالى لعباده صلاة الضحى. ومن فوائد هذه التطوعات أيضًا أنها تكمل ما يحصل في الفرائض من خلل أو نقص، فالإنسان مهما حرص على إتقان الفريضة وإكمالها وإتمامها لا بد أن يحصل خلل أو نقص، فهذا الخلل والنقص يكمل بهذه التطوعات. ويدل لذلك أن الله عز وجل أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني ليكمل به هذه الفرائض. ومن فوائدها أيضاً أن فيها سداً لباب البدع، لأن الإنسان عنده همة، قد يكون عنده همة ونشاط على العمل الصالح، فلو لم تشرع هذه التطوعات فلربما ابتدع عبادات وصلوات يتقرب بها إلى الله عز وجل مع أنها ليست مشروعة. ومنها أيضاً من فوائدها وجود ميدان لتنافس المتنافسين فيتنافسون في الخير وما يقرب إلى الله. ومن فوائدها أيضاً أنها سبب لثبات الإنسان على دينه عند حلول الفتن والمحن والمصائب، فيثبته الله تعالى بسبب هذه الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم. ثم إن صلاة التطوع نوعان: النوع الأول ما تشرع له الجماعة فيصلى جماعة كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء، والنوع الثاني ما لا تشرع له الجماعة، وهذا على أقسام أربعة. القسم الأول تطوع مقيد بفرض كالسنن الراتبة التي تكون قبل الفرائض وبعدها، والقسم الثاني تطوع مقيد بسبب يفعل عند وجود سببه كتحية المسجد، فإن سببها دخول المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكسنة الوضوء وركعتي الطواف، فإن ركعتي الطواف سببها الطواف، فمتى طاف فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين سنة الطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. القسم الثالث تطوع مقيد بزمن كصلاة الضحى والوتر، فإن صلاة الضحى لها زمن محدد، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وكذلك الوتر فإنه مقيد بزمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والقسم الرابع التطوع المطلق الذي لم يقيد بفرض ولا زمن ولا سبب، كما لو تطوع بالصلاة فيما بين العشاءين، فالتطوع أو إحياء ما بين العشاءين بالصلاة هذا من التطوع المطلق. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على أحاديث الباب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.